بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الذي لا يموت، سبحان الذي يحيي الخلائق ولا يموت، سبحان الذي طبعت لعظمته الرقاب، سبحان الذي ذلت لجبروته الصعاب، سبحان رب الأرباب، سبحان مسبب الأسباب، سبحان من في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه، سبحان الذي لا تراه في الدنيا العيون ويعجز عن وصفه الواصفون، ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاين البحار، وعدد ورق الأشجار، وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. اللهم يا رب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتوفنا وأنت راض عنا، أحسن ختامنا واختم بالباقيات الصالحات أجلنا، واجعل خير أعمالنا وأسعدها يوم لقائك، واجعل خير أعمالنا وأسعدها يوم لقائك وأنت راض عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين. اللهم يا رب يمن كتابنا وارفع درجاتنا وتقبل منا أعمالنا. اللهم يا رب اغفر لآبائنا، اللهم يا رب اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجميع المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم يا رب تقبل منا صيامنا، اللهم يا رب تقبل منا صيامنا وقيامنا وسجودنا وركوعنا وسائر أعمالنا، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب اجعلنا من الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب اشف كل مريض مسلم ومسلمة، اللهم يا رب اشف كل مريض مسلم ومسلمة، اللهم يا رب اصلح احوال، اللهم يا رب أصلح أولاد المسلمين ونساء المسلمين وبنات المسلمين، اللهم يا رب حجب بنات المسلمين، اللهم يا رب وفق أزواج المسلمين لطاعة زوجاتهم، ووفق زوجات المسلمين لطاعة أزواجهم، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب انصر إخواننا في مصر، اللهم يا رب انصر إخواننا في مصر على أعدائهم، اللهم يا رب قو إيمانهم، اللهم يا رب انصرهم على أعدائهم، اللهم يا رب انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم يا رب انصر المجاهدين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب ارزقنا شفاعة رسولنا صلى الله عليه وسلم، اللهم يا رب اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها، اللهم يا رب أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته، اللهم يا رب أحينا مساكين وتوفنا مساكين واحشرنا في زمرة المساكين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب احفظ بلدنا المغرب من الفتن ما ظهر منها وما بطن وسائر بلدان المسلمين، اللهم يا رب اجعلنا من المتحابين فيك، اللهم يا رب اجعلنا من المتناصحين فيك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب تب على المذنبين، اللهم يا رب تب على المذنبين، اللهم يا رب تب على العصاة، اللهم يا رب لا تأخذ أحدا من الناس حتى تتوب عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب لا تحرم أحدا منا من النظر إلى وجهك الكريم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.